العلم ثلاثة أشبار. من دخل في الشبر الأول تكبر، أول طلب يسوي يعني نوع من الاختيال والفخر، يعني شوف الآن عاد نفسه صار عنده شيء ما هو عند من حوله. ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، فإذا ازداد علما لا شاف المسألة الآن وين أخلاق، وين يجب أن يكون عليه، ما صفات حملة العلم، تواضع. ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم، لأنه سيطلع على أشياء ومسائل وعوالم يقولوك هذول هذه ما فكرنا فيها أصلا ولا انتبهنا، ولا إجل لهالمرحلة وصلوا العلماء، أجل يعني وصلت أفهامهم إلى هذا، حسبوها من هذه الجهة أيضا، استنبطوا هذا. فيبدأ الواحد يعني إيش يقول، إذن إحنا إذن أنا إيش عندي، كل اللي جمعته كم مسألة أنا جمعت، وكم مسألة عندهم، وكم على كم رواية أنا اطلعت، وكم رواية يوجد. يعني إذا كان أبو زرعة والبخاري وأحمد يعني جاء عنهم مثلا حفظت ألف ألف حديث، يعني مليون، يعني يقصد طبعا الروايات والأسانيد الأسانيد المتعددة للمتن الواحد، والموقوفات المرفوع والموقوف والمقطوع والآثار، وعن الصحابة والتابعين. نعم، يعني مو فقط الأحاديث غير المكررة، لا، كل المتون بالأسانيد المختلفة والتعدد الطرق، تعدد الروايات والمرفوعات والموقوفات والمقطوعات، والآثار عن التابعين. طيب إيش يعني، طب إحنا أنا كم حافظ، أنت كم حافظ، فعلى يعني على إيش، يعني إيش حصلنا أصلا على شيء. هذاك عنده مليون رواية، مليون، ألف ألف، إحنا إيش عندنا، كم عندنا أصلا، أصلا كم حديث حافظينه صح، ما هم نقص كلمة ومغير كلمة وناصب المرفوع وجار منصوب. فلذلك الواحد إذا اطلع، كل ما اطلع أكثر كل ما اكتشف أنه يجهل أكثر،